الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حديث قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. المنكرات هي القبائح، العظام المستبشعة، والأخلاق هي الصفات والهيئات التي يكون الإنسان عليها، الصفات والهيئات التي يكون الإنسان عليها. هذا هو تعريف الأخلاق. الأخلاق هي الصفات والهيئات التي يكون الإنسان عليها. تعريف الأخلاق هو هذا، الصفات والهيئات التي يكون الإنسان عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجنبه منكرات الأخلاق والأعمال. فالمنكرات في الأخلاق والأعمال يستقبحها كل عاقل فيفر عنها ويبتعد منها، ويدعو ربه جل وعلا أن يباعده عنها. فمن الأقوال الكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها أقوال. ومن الأعمال، الباب واسع أيضا، شهادة الزور وغشو الفجور بأنواعه عياذا بالله من ذلك، وشيء مما تقدم كالنجش والبيع على بيع أخيك، فهذه كلها من منكرات الأخلاق التي لا يجوز، الأعمال التي لا يجوز للمسلم أن يغشاها. وكذلك قال: الأهواء والأدواء. الأهواء المراد بها البدع المضلة، فهي جمع هوى، فبدعة القدر بدعة. يقول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعدما تحدث، فهذا إنكار لعلم الله السابق الأزلي الذي قد جرى في الأزل، علمه الله سبحانه وتعالى وأجرى القلم به قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه بدعة منكرة. فمن قال لا قدر والأمر أنف، هذه البدعة عظيمة. جاء في أول حديث في صحيح مسلم بيان هذه البدعة، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه عنه يحيى بن يعمر عبد الرحمن بن حميد الحميري، حينما خرجا حاجين أو معتمرين، فقال: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوفق لهما ابن عمر رضي الله عنهما. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته يعني جئنا من جانبيه، من هنا ومن هنا اكتنفاه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، فقال: ظننت أن صاحبي تاركني الحديث لي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، يعني أناس في البصرة، قد ظهر قبلنا يعني عندنا، أقوام يزعمون أن لا قدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف. فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غضبا شديدا، ثم قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ثم أنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب يقول، وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبدعة القدر بدعة منكرة، وكذا بدعة الخوارج بدعة منكرة وهي من الأهواء، قد صح فيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساقه مسلم في الصحيح من 10 أوجه، أنهم كلاب هذه الأم، كلاب النار، وأنهم شرار الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، إلى آخر الأوصاف التي وردت فيهم، مع ما ذكرهم به صلى الله عليه وسلم من كثرة القراءة للقرآن وكثرة الصلاة، ما شفع لهم ذلك، بل أخبر أنهم أكثر من الصحابة قراءة للقرآن وأكثر من الصحابة صلاة، بل أخبر أن الصحابي يحتقر صلاته عند صلاتهم، قليلة ليست بشيء إلى كثرة صلاتهم، ويحتقر قراءته عند قراءتهم، قليلة بالنسبة إلى قراءتهم، لكن قراءة لا فائدة فيها، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، إن لمن قتلهم لأجرا، إن لمن قتلوه لأجرا. شوف ذكرهم بأحسن الصفات في العبادة، وهي القراءة للقرآن الكثيرة والصلاة الكثيرة، لكن ما نفعهم ذلك، لما؟ لأنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين ويدعون المجرمين أهل الكفر، نزلوا فوجدوا آيات نزلت في الكفرة كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوها على المسلمين، فهؤلاء من أهل الأهواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه من الأهواء بعدما استعاذ به من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال، استعاذ به من الأهواء، والأهواء جمع هوى، والهوى هو البدعة، وقد تقدم معنا بالأمس كما قلنا وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي به في النار، فأهل الأهواء هم أهل البدع، هكذا أطلق عليهم السلف رحمهم الله هذا اللفظ، لأنهم كلما هووا شيئا جعلوه دينا عياذا بالله من ذلك. والأدواء كذلك، الأمراض الفتاكة، وهذا قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ بالله جل وعلا من بعض الأمراض بأعيانها، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام ومن البرص والسيء الأسقام. فالجنون يختل عقل الإنسان معه، والإنسان إنما كرم بهذا العقل، فإذا ذهب أصبح شبه الدابة لا يضبط تصرفاته، وهكذا الجذام عافانا الله وإياكم، فهو من الأمراض الوبائية الفتاكة، وأصله بثرة تخرج في الأطراف فلا تزال بالعضو حتى يتآكل كله فيسقط، أصله بثرة حبوب تبدأ ثم تسري مثل الآكلة فتقطع الأصبع ثم الأصابع ثم الكف من المفصل ثم الساعد إلى العضد، وهكذا نعوذ بالله من ذلك. والبرص من الأسقام السيئة، لأن الناس ينفرون منك ولا يحبون مجالستك، إذ ذهب عنك هذا الجلد الذي يجملك فتطلع به كالذي يلبس أحسن اللباس، فإذا ذهب اللون الطبيعي للجلد وجاء البرص نفرت نفوس الناس منك، فاستعاذ بالله منه، فهذا من الأدواء نعوذ بالله من ذلك. وهكذا كل الأدواء المهلكة مثلها في هذا العصر ما يسمى بالسرطان ونحو ذلك، فنعوذ بالله من الأدواء التي تفسد الأجسام عياذا بالله منها. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا من منكرات الأخلاق والأعمال، لأنها سبب في فرار الناس منك، وهي دالة على سوء خلقك. وهكذا الأهواء، لأنها دالة على سوء دينك فينفر الناس منك، فهي أشد وأشد. وإذا كان الأدواء التي لا دخل للإنسان فيها وتصيبه بقدر الله استعاذ بالله منها صلى الله عليه وسلم، فكيف بما يستطيع الإنسان أن يتدخل فيه ويعالج نفسه فيه، ألا وهو المنكرات في الأخلاق والأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذا الحديث وإن لم يكن فيه نهي عن شيء من هذه الأمور، إلا أنه مناسب لهذا التبويب، وهو الترهيب من مساوئ، إذ العاقل لا يرتكب مساوئ الأخلاق والأعمال، وإنما يسأل ربه السلامة منها. ولما كانت كذلك لا يجوز له فعلها، وإنما يسأل ربه السلامة منها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، فيه النهي عن المماراة، والمماراة مفاعلة بين طرفين، وذلك لأن المماراة تعقبها المحاقة، والمحاقة تعقبها المباغضة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تركها بذكر ما أعد الله لمن فعل. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وإن كان محقا، ذلك لأن المراء يورث هذا الذي ذكرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: لا تماري أخاك، نهى عن المراء، فالمرأة الذي يؤدي إلى هذا منهي عنه. أما المرأة الذي يقصد به إظهار الحق ونصرته وإشاعته بين الخلق فهذا جائز، فالمجادلة هنا جائزة، لأن المرأة هو المناظرة والمجادلة. قال جل وعلا: ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا المراء الجائز، المجادلة الجائزة. فالمراء على قسمين: إن كان المقصود به إظهار الحق وهو هذا الثاني فهذا جائز، وإن كان المراد به نصرة النفس فهذا لا يجوز، والاستعلاء على الناس هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تماري أخاك، ونهى عن ذلك لأن المراء سبب لإفساد المودة والمحبة بين الإخوة المسلمين، بين الإخوة المسلمين. وأما الممازحة فالمراد بها الكثرة في ذلك التي تذهب الهيبة وتورث الضغينة، لأن المزاحة تسقط الهيبة، فلو مزح الإنسان مرة بحق لا بأس بذلك، لكن المراد بالمزاح هنا الذي يسقط الهيبة، هيبتك عند أخيك ومكانتك عنده، ويورث الضغينة، تمزح بالمزاح غير اللائق. والمفروض منك والواجب عليك أن تحترم أخاك ويحترمك أخوك، وتجله ويجلك، فالمزاحة ك كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تذهب المهابة، تذهب الهيبة والاحترام. والمسلم يجب عليه أن يحافظ على مكانته. وقوله ولا تعده موعدا فتخلفه، تقدم الكلام على خلف الوعد في حق عموم المسلمين، فكيف إذا كان في حق من بينك وبينه صداقة أو أخوة زائدة خاصة؟ فإن الواجب الوفاء. ففي هذا الحديث النهي عن المماراة، وفيه أيضا النهي عن المزاحة أو الممازحة لأنها تسقط المهابة، وفيه النهي عن إخلاف الوعد. فهذه الثلاث الخصال كلها من مساوئ الأخلاق، فناسب أن تدخل هنا. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. الحديث كما سمعتم أيضا بإسناده ضعف، أي حديث ضعيف، ولكن قد تقدم في البخل من الأحاديث الصحيحة ما يكفي. فالمؤمن يجب عليه الترفع عن البخل، وتعريف البخل قد اختلف فيه، وأصحه أو أصحها أصح من قيل في تعريف البخل هو الإمساك عن الإنفاق فيما أوجب الله عليك، هذا هو البخل، أو ندبك إليه، ما أوجب الله عليك أو ندبك إليه، يعني ندبا، ولو أحيانا تفعل، أما ما تصدق أبدا أعوذ بالله من ذلك. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالبخل هو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يجتمع فيه هذا وهذا. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الأحاديث الدالة على البخل والنهي عنه قد تقدمت تشهد لذلك، والأحاديث التي وردت في حسن الخلق كثيرة وتشهد لذلك. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيش؟ أحاسنكم أخلاقا، والعكس أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا. الحديث فيه بعض الصفات الخاصة بعد العموم، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون، نسأل الله العافية والسلامة. فسوء الخلق مبعد لصاحبه من الناس، ومبعد لصاحبه من الله تبارك وتعالى. وسوء الخلق يجعل الإنسان يعيش فريدا وحيدا، أو مع من كان مثله من السيئين عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما أمرك بأن تكون مع عباده الصالحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان على ما قال، وهنا اللفظ المستبان ما قال، هذا عند مسلم. في اللفظ الآخر على ما قال الحديث، المراد به أن المتسابين فيما بينهما فيما قالاه على البادي إثمه. لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب فاعتدى على أخيه المسلم. المستبان ما قالا أو على ما قالا، يعني من السباب، والشتام ما قالاه على البادي، لأنه هو الذي تسبب فيه فابتدأ، فهو عليه الإثم من حيث الابتداء. والذي يأتيه من أخيه دفاعا عن نفسه عليه أيضا، لأنه قد جوز له أن ينتصر بمثل ما اعتدي عليه به. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذه كم؟ ثلاث آيات كلها دالة على أنه يجوز لك أن ترد عن نفسك، لكن بقدر ما اعتدي عليك، ما تزيد على ذلك. فإذا رددت بقدر ما اعتدي به عليك لم تزد عليه، فيكون البدء وردك كله على من تسبب فيه وهو البادي. البادئ أظلم، البادي أظلم، فعليه إثم الابتداء وعليه جوابك أنت بشرط أنك لا تعتدي. وإن كان الأولى والأحسن أن تصبر، إذا صبرت فهو خير لك. وجاء في حديث ضعيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وكان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى عليه بعضهم فنال منه في الرواية فسبه، فسكت أبو بكر، ثم بعد ذلك رد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان معه ملك يرد عنه، فلما رد تركه. والحديث في إسناده ضعف. على كل حال الأولى الصبر، ويدل عليه قوله جل وعز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: بلى نصبر ونحتسب. وكان قد أقسم إن أظفره الله بقريش ليمثلن بسبعين مكان حمزة رضي الله تعالى عنه حينما مثلوا به يوم أحد. فلما نزلت هذه الآية قال: بلى نصبر ونحتسب، وترك ذلك وعدل صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فالأصل أن المستبين يعني المتسابين إذا قال هذا قولا ورد عليه الثاني فالإثم كله على البادي، بشرط أن المظلوم لا يعتدي. وهذا فيه دلالة على حرمة السب والشتم وأنها عظيمة، وأنها بسبب عظمها وحرمتها تجمع هي وما قاله الراد، فيكون إثمها جميعا على البادي لأنه أظلم في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ففيه تحريم الابتداء بسب خلق الله تبارك وتعالى، لأنه يجوز لك أن تنتصر لنفسك بمثل ما اعتدي به عليك، ولا يجوز لك أن تبدأ بسب الناس وشتمهم، فهذا من المنكرات في الأخلاق ومن المنكرات في الأقوال عياذا بالله من ذلك. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا يسأل عن حكم التصوير. التصوير محرم، بل هو من الكبائر، تصوير ذوات الأرواح، تصويرنا نحن بني آدم، أو تصوير الحيوانات ذوات الأرواح عموما لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وجعله من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا روح يعذب بها يوم القيامة، يقال لهم أيضا: أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. بعض الناس ما يبغون يسمعون هذه الأحاديث، ما يريد يسمع، الذي له يريده، الذي عليه لا يريده. مثل الحال في الحكام، الذي للحكام لا يريده، الذي عليهم يريده. هنا أيضا نفس الحكاية، الذي لنا لا نتنازل عنه، نريده كاملا غير منقوص، الذي علينا لا نريد أن نسمعه. وشرع الله كامل، فالتحذير من التصوير أمره عظيم جدا، والتصوير من الكبائر معاشر الإخوة، وأشد ما يكون قبحا حينما يكون لذوات المحارم. هل ترضى أن يخرج نساؤك أو محارمك في الصور ولو بالغلط؟ وهذا الذي يجري عافانا الله وإياكم في بعض الأحيان، لا أقول يجري دائما وأبدا، في بعض الأحيان في الحفلات أو بعض المناسبات، فيكون حينئذ البلاء. فالتصوير لا يجوز إلا ما دعت إليه الضرورة، بطاقة، جواز سفر، تسجيل لدراسة، إمضاء معاملة تقاعد أو نحوها لا تمضي إلا بها، الأمور الرسمية التي لا يمكن أن تمشي إلا بها، الله جل وعلا أباح لك ذلك. قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا الذي اضطررنا إليه الله يتجاوز عنه، وأما ما لم يبلغ حد الاضطرار فنحن لسنا بحاجة، والله قد جعلنا في عافية. ومن العجائب وللأسف أن بعض طلبة العلم وبعض من ينظر إليه ويؤمل فيه الخير يفعل هذا، يقول لك للتوثيق، للتوثيق، توثيق هذه الأمور حتى يصدقوننا. هذا الآن كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا مروي بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل احتاج أسلافنا لأن يوثقوا هذه الأشياء بالتصاوير؟ ما احتاجوا إليها أبدا. وكلما ازددت في هذا الباب احتياطا ازداد الناس بك أيضا ظنا سيئا، وش يدرين أن هذه الصورة ملفقة الآن، خصوصا الآن وش يدرين أن هذه الصورة مزورة، يأتي بجسم مع ما تطورت به الآلات، يأتي بجسم يجعل عليه رأس فلان، وإذا به أكرمكم الله عريان يصوره للناس. ولهذا بحثت هذه المسألة من الناحية الشرعية، هل التصوير دليل من الأدلة التي يثبت بها الأحكام؟ مسألة طويلة عريضة، محل بحث طويل عريض عند فقهاء المسلمين المعاصرين، لأننا قد ابتلينا بهذه البلية، وقد كتبت فيها رسائل علمية مدققة مناقشة موثقة. فهذا التصوير بلاء ابتلي به الناس، بل ما ابتلوا به زاد الأمر إلى حد الافتتان به. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. الآن إذا حاضر المحاضر يريد أن يصور حتى يراها الناس، المقصود هو النفع ولا لا؟ وش يبغون يشوفون بشيبتي؟ يكفيهم كلام يصل إليهم. هذا برنامج نور على الدرب من أعظم ما نفع الله به في مشارق الأرض ومغاربها. والله في بعض البلاد يخبرنا بعضهم أنهم يأتون بالراد ويلتفون حوله ويجلسون يستمعون إليه، واستفادوا منه فوائد عظيمة في بعض البلدان المسلمة. المهم بلوغ العلم، والتصوير ليس بلازم، لكن الآن توسع الناس فيه. ودائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع أو يرتع فيه. فإذا بدأ الإنسان يقترب من الحرام فإن ذلك سيجره إلى الوقوع في الحرام. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.